السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنبدأ من أركان الصلاة. طبعا إحنا أخذنا كده شروط الصلاة وتكلمنا عن استقبال القبلة، تكلمنا عن ستر العورة، تكلمنا عن كتاب عمرو سليم حوالي 70 صفحة من كتاب أحكام عورات النساء، وطبعا استفدنا في مواضيع كثيرة منها. وكمان أخذنا الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو الطهر. النهاردة هنبدأ في أركان الصلاة. طبعا طيب، إحنا قلنا ان الركن، ما معنى الركن؟ بيكون داخل العمل وان لم يفعل بطل العمل، ان لم يفعل بطل العمل. يبقى هنا الركن والشرط بيشتركوا في حاجة واحدة، ان لم يفعل، لو ما فعلتيش الشرط او ما فعلتيش الركن، العمل بتاعك ماله؟ باطل، كأن لم يكن، كأن لم يكن. ولكن الفرق ان الشرط بيكون خارج العمل، اما الركن بيكون داخل العمل. طيب، لو تتذكروا العام الماضي تكلمنا عن حديث المسيء لصلاته، وقلنا ان الحديث ده بتاع المسيء لصلاته ده العمدة بتاعنا في الوضوء والصلاة. وقلنا ليه العمدة؟ لاني زي ما هنشوف دلوقتي ايه اللي حصل ما بين المسيء للصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث اللي رواه ابو هريرة بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، خلي بالك معايا، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. شوف يا بنات، ارجع فصلي، إنك لم تصلي، يبقى اللي انت عملته ده ايه؟ باطل، غير مقبول، فإنك لم تصلي. طيب، ثلاثا، ثلاث مرات الرجل يصلي ويرجع يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع، يتوضى ويصلي من تاني. فقال في ثالث مرة بقى الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، ومعرفش أعمل إلا كده، فعلمني. شوفي هنا المسيء لصلاته طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة. طيب، إحنا هنا عندنا قاعدة أصولية بتقول إن مقام التعليم هو إيه؟ ما يذكر فيه الأركان والواجبات. مقام التعليم هو ما يذكر فيه الأركان والواجبات، دي قاعدة. يبقى إذن هنا لما المسيء لصلاته طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه إيه؟ الأركان والواجبات. نبتدي بقى. فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت، ها، إذا قمت، خدي بالك، إحنا نقرأ الحديث وبعد كده نبتدي نطلع الأركان. ها، إذا قمت، أول حاجة إيه؟ قمت، يبقى دي أول ركن. إلى الصلاة فكبر، فكبر، ها، هيقول ايه؟ الله اكبر، لتكبيرة الايه؟ الاحرام. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى كل الصلاة تصلى بالإيه؟ بهذه الكيفية. طيب الحديث ده سبحان الله ليه روايات كتيرة، أكتر من راوي رواه بأكثر من رواية، يعني في زيادات. طب احنا برضو هنا في الملزمة ذاكرين الزيادات كلها بتاعت ايه؟ بتاعت الحديث بتاع المسيء لصلاته ده اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه. طيب هنا بيقول لك مسلم بقى زود، أو إلا أن مسلما لم يروي السجدة الثانية. خدي بالك أن الحديث ده متفق عليه رواه البخاري ومسلم، بس بيقول لك إني يعني مسلم لم يروي السجدة الثانية، توقف بس عند السجدة الأولى. طيب زاد النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ركعتين. هنا طبعا زود فصلى ركعتين. طيب وفي الصحيحين زيادة أخرى، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، طبعا احنا خدنا إسباغ الوضوء العام الماضي، ثم استقبل القبلة تكلمنا عليه قبل كده فكبر. طيب وعند البخاري والترمذي وأبي داود بلفظ إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. فاكرين طبعا احنا الوضوء واركانه، اوعى تنسي الحاجات دي. ثم تشهد. طيب طبعا الشهاده هنا طبعا تعرفين بعد الوضوء بنقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زاد روايه ابو داود والترمذي ثم تشهد واقم. طبعا يعني هنا التشهد دي طبعا روايات يعني زياده. طيب وعند أبي داود زيادة بلفظ لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، يعني يتوضأ كما أمره الله، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء، ثم يكبر. طيب وعند الطبراني بلفظ لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يقول الله أكبر. طيب وفي رواية أبي داود ثم يقول الله أكبر ويحمد الله ويثني عليه، وعند النسائي ثم يقول الله أكبر ويحمد الله ويمجده. وعند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. طبعا هنا يعني كل ده هناخده طبعا بالتفصيل، بس احنا بنقرأ الروايات وكل ده هنشرحه بإذن الله تعالى. وإلا فاحمد الله، نقول يعني الحمد لله، وكبره الله أكبر، هللوا معنى لا إله إلا الله. طيب وفي رواية عند أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. يبقى أمره هنا أن إيه؟ يقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن إيه؟ أن تقرأ. طيب وعند أحمد وابن حبان ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. اقرأ بأم القرآن طبعا هي الفاتحة، ثم اقرأ بما شئت يعني بما تيسر من القرآن. طب وعند أبي داود فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. كل ده ناخده طبعا بالتفصيل. ورواية ابن ماجه وإسحاق ابن راهوي وأبو نعيم الأصبياني ثم ارفع حتى تطمئن قائمة. وفي مسند الإمام أحمد ثم يرفع حتى يقيم صلبه، ثم صلبه حتى ترجع عظامك إلى مفاصلها. طيب وفي رواية أبو داود ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع رأسه ثم يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ويسجد حتى تطمئن مفاصله أو مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه ويكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. ايه تاني؟ في رواية تانية عند أبي داود: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وعن مالك ابن الحويرث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي احنا كمان هنعمل ايه؟ نصلي. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، اول ركن من الاركان القيام. القيام ان انت تقفي. خدي بالك ان صلاة الفرض لابد لها من الوقوف. شوفي، قال الامام النووي رحمه الله: القيام في الفرائض فرض باجماع. القيام ان انت تقومي تقفي في صلاة الفرض اللي هي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الفرض ده ركن من اركان الصلاة باجماع العلماء كلهم. لا تصح الصلاة من القادر عليه الا به. الصلاة باطلة لو انت قادرة تقفي وصليتي وانت قاعدة، باطلة، لان ركن من الاركان القيام. هنا طبعا المسيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته ايه؟ اذا قمت الى الصلاة، اذا قمت الى الصلاة يبقى قمت. يبقى هنا ده يعد ركن من الاركان القيام، وده عليه اجماع من كل العلماء. وعندك طبعا الدليل حديث النبي للمسيء لصلاته اللي هنا قلنا الحديث العمدة: اذا قمت الى الصلاة. اذا قمت الى ايه؟ الصلاة. خدي بالك، كتير ناس بتقولك انا مش قادرة اقف وتعبت. طيب انت تعبتي من ايه؟ يعني عندك مرض ولا حاجة؟ تقولك لا، تعبت من شغل البيت. لا، مفيش حاجة اسمها كده. انت لو جالك ضيوف ده تعملي ايه؟ تقعد راحة جاية راحة جاية في البيت، وتشتغل هنا وتروح منها، تيجي ساعة الصلاة تقعد. الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. ده معلش المريض بقى ده ليه ايه؟ ليه ان شاء الله كيفية للصلاة هناخدها. لكن انا صحيحة، والمريض ده خدي بالك المريض اللي هو طريح الفراش اللي الناس بتيجي تعود وتزوره، ما بيقدرش يتحرك من الفراش والناس راحة جاية عليه بتزوره، لكن بيتحرك في البيت ورايح وجاي ونازل وروح هنا ويجي من هنا ويجي ساعة الصلاة، لا أصلا مش قادر، ما ينفعش، الصلاة باطلة. يبقى إذا قمت إلى الصلاة، يبقى هنا أول ركن من أركان الصلاة القيام، وده عليه إجماع من العلماء كلهم. طيب النية. تاني حاجة، أنت وقفتي بعد كده بتنوي. بتنوي ايه؟ بتنوي بقى هتصلي صلاة الظهر، هتنوي تصلي صلاة العصر، وكم ركعة، واخد بالك، هتصلي صلاة الصبح الفرض وكم ركعة. يبقى ده يعد ركن من الاركان، وده عليه اتفاق من العلماء ان النية ركن من اركان الصلاة. بس خدي بالك النية محلها القلب، ما ينفعش التلفظ بقى بالنية. في ناس تيجي تقول نويت اصلي 4 ركعات ظهر حاضر الله اكبر، لا، النية محلها القلب، وده عليه اجماع من العلماء. النية محلها القلب، وطبعا الدليل بتاعنا انما الاعمال بالايه؟ انما الاعمال بالنيات. طيب دلوقتي انا نويت ان انا اصلي الصبح، وفوت الصلاة كده يا خبر ابيض ده انا ما صليتش السنة، طب خليها بقى سنة. لا، ما ينفعش تغيير نية. انا هبدأ ان انا في نيتي اصلي السنة، يبقى هصلي السنة واسلم. في نيتي ان انا هصلي صلاة الفجر، يبقى هي ايه؟ يبقى هي صلاة الفجر، ما ينفعش تغيير النية بعد ما ادخل. انا وقفت ونويت وكبرت، يبقى هصلي الصلاة بالنية اللي انا نويتها. وخدي بالك ما ينفعش يا انا هصلي ايه، طب الله اكبر، صلاة بالنية مش هتنوي، صلاة باطلة. اي حاجة بقى وخلاص يلا الله اكبر، لا مفيش اي حاجة، او اخش كده وانا مش عارفة بصلي ايه، وبعدين في وسط الصلاة انوي بقى ان انا اصلي ايه، كل ده باطل. خدي بالك احنا بنتكلم عن اركان، نتكلم عن اركان. يبقى تاني ركن من اركان الصلاة النية، اذا قمت الى الصلاة بقصدها، بتقصد ايه، نيتك ايه في اللي انت هتقوم دلوقتي تصليه، بني الصلاة بتاعتي، ودي تاني ركن. طيب تالت ركن التكبير، تالت ركن التكبير. طبعا هنا عندنا حديث المسيء لصلاته، انه لا تتم صلاة احدكم او لاحدكم من الناس، لاحد من الناس، حتى يتوضأ ويضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تتم، يعني الصلاة باطلة. طيب انا هبدأ الصلاة، انا كده القيامة هو اول ركن، وبعد كده النية، وبعدين التكبير، تكبيرة الاحرام، اللي انت تقولي ايه، الله اكبر. طبعا عندنا حديث علي بن ابي طالب، مفتاح الصلاة، المفتاح اللي هتخش بيه للصلاة الطهور، طبعا الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر، وتحريمها التكبير. يعني اول ما بتقولي الله اكبر خلاص يحرم بقى ان انت ايه تضحكي، يحرم ان انت تاكلي، يحرم ان انت تشربي، يحرم ان انت تكلمي حد، لا خلاص انا في صلاه دلوقتي. عشان كده بيقول لك ايه، تحريمها التكبير، اول ما تقولي الله اكبر خلاص بيحرم عليكي بعض الاشياء، وتحليلها التسليم، يعني اول ما تسلمي خلاص بقى، اذا كنت عايزه تاكلي بتاكلي، اذا كنت عايزه تشربي تشربي، عايزه تتكلمي تكلمي، عايزه تتحركي تتحركي، دي كده خلاص صليتي. يبقى اذا ثالث ركن من اركان الصلاة التكبير، ان انت تكبري وتقولي الله اكبر. وطبعا عندنا حديث المسيء لصلاة ثم يكبر في الايه، في الروايات اللي احنا لسه قرأناها بتاعت حديث المسيء لصلاة. طيب بعد كده عندنا قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. بالنسبة لقراءة الفاتحة عليها خلاف ما بين العلماء، هل هي ركن أم هي واجب، هل هي ركن أم واجب. الجمهور على ركنيتها، جمهور العلماء على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ده الجمهور. ولكن طبعا هنا خالف عندنا أبو حنيفة، أبو حنيفة قال لأ، الفاتحة دي واجب فقط وليست بركن. طبعا هنا يعني ما دلت عليه الأدلة ان الفاتحة ركن. شوفي عندك هنا، طبعا احنا عندنا حديث المسيء لصلاته، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. ثم اقرأ بإيه؟ بأم القرآن، أم القرآن اللي هي إيه؟ الفاتحة. يبقى أول حاجة يدل على ركنية الفاتحة أني النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته ثم اقرأ بأم القرآن. بالإضافة عندنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها، لا تجزئ، لا تجزئ معناها انها ايه، ها، انها ركن، لان هنا بينفي الاجزاء، بينفي الصحة. فاكرين اللي خدناه العام الماضي، بينفي الصحة، يعني معناها ايه، فاسدة غير مقبولة. لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب. وكذلك حديث ابو هريرة، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، خداج يعني ايه خداج؟ يعني ناقصة غير كاملة، لان هي ايه؟ باطلة. طيب ده طبعا اللي ذهب إليه الجمهور، ذهب إلى الركنية واستدل بحديث المسيء لصلاته، بالإضافة كمان لحديث عبادة بن الصامت وحديث أبو هريرة رضي الله عنه إنه لا تجزئ، معناه إنها إيه باطلة، يبقى إذن هي ركن في الصلاة. طيب وهي كمان إيه، وهي ركن في كل ركعة، ودي بالك مش في الركعة الأولى فقط، لا هي ركن في كل ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك إيه في صلاتك كلها، يعني كل صلاته هيقرأ الفاتحة في كل ركعة. طب ده أنا نسيت، يبقى الركعة مالها؟ ركعة كده باطلة. افرضي مثلا انا بصلي واول ركعه قرات الفاتحه وبعدين تاني ركعه ياه ده انا نسيت قرات الفاتحه، يبقى كده الركعه مالها؟ بطلت الركعه، هنا غير مقبوله، لا تجزئ، مش مجزئه ليا الركعه دي، يبقى لازم اتي بركعه ايه اخرى، يبقى انا كده الركعه دي ما اتحسبتش، التانية ما اتحسبتش، الأولى اتحسبت، التالتة اتحسبت، الرابعة اتحسبت، أروح جايبة إيه ركعة تانية واسجد سجود الإيه السهو. طيب إذا إذن الفتحة ركن من أركان الصلاة وفي كل ركعة تعد ركن من الأركان، وطبعا الأدلة هنا إيه عندك واضحة، ثم افعل ذلك في صلاتك إيه كلها. طيب مسألة، ما لم يستطع قراءتها، لو في حد مش عارف يقرأ الفاتحة لمرض، مريض مش قادر يقرأ من شدة المرض أو سوء حفظ، سبحان الله، طبعا انتوا كما تعلموا يعني في مصر هنا حوالي الأمية 60% ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، دول لما بتيجي تحفظيهم حاجة معظم منهم مهما تحفظي مش عارف يحفظ، بيقرأ غلط، انت بتقولي حاجة وبيقول وراكي حاجة تانية، فعنده سوء في الحفظ مش قادر يحفظ. او اعجمي، واحد دخل الاسلام جديد وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهو لسانه اعجمي، يعني مش لسان عربي، لسانه بقى انجليزي فرنساوي الماني، فهو لا يتقن اللغة العربية، نبتدي ايه نعلمه. طب ولحد ما يتعلم قراءة الفاتحة يعمل ايه؟ هنا بقى من لم يستطع قراءتها، يعني قراءة الفاتحة اللي هي ركن اساسي في الصلاة، لمرض او سوء حفظ او اعجمي. شوفي هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، هنا طبعا الحديث ده حسنه او صححه احمد شاكر وهو موجود في مسند الامام احمد، انا النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وكذلك يؤيد بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لرافع بن ابي رافع المسيء لصلاته، النبي قال له ايه؟ ان كان معك قران فاقرأ وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع. فاكرين لسه قارئين المتن ده في حديث المسيء لصلاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو كان معاه قرآن اقرأ، طب معيش، أعجمي مش عارف احفظ قرآن، عندي سوء حفظ، مريض ومش قادر يقرأ، هيعمل ايه؟ وإلا ها فاحمده، يعني قول الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، يبقى هيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وعندك رواية كمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع حفظها، حفظ الفتحة، قال له إيه؟ قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني كده إيه؟ يعني سبحان الله تيسير، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة لا تسقط عن أحد. أنا لو عارفش أقرأ قرآن أعمل إيه؟ ها؟ لو عارفش أحفظ الفتح أعمل إيه؟ لسه داخل في الإسلام جديد أعجمي أعمل إيه أهو؟ تيسير، عارف يقرأ الفتحة عشان هي ركن يقرأ. طب إن لم يستطيع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خامس ركن من أركان الصلاة الركوع. الركوع بيقول لك وهو من الأركان وعمدة الأركان، ده عمدة الأركان، وطبعا مذكور في حديث المسيء لصلاته اللي هو العمدة بتاعنا، حديث رفيع بن أبي رفع، في قوله النبي صلى الله عليه وسلم ويركع ويضع يديه على ركبتيه. يبقى هنا خلاص كده انا قرأت الفاتحة وما تيسر من القرآن، هركع شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه الحديث المسيء لصلاته، ويركع ويضع يديه على ركبتيه، هتحط ايديكي على الركبة بتاعتك، تمسكي بايديكي ركبتك حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، تركعي كل جسمك يركع، كل المفاصل بتاعتك، كل العظم بتاعك يركع، وايه كمان وياخد راحته كده يسترخي، نتم الركوع كل جسمنا ماله يركع، وكل الجسم يعمل الحركة دي يسترخي فيها، يطمئن، عشان نقول ان انا ركعت ركوع منضبط كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسيء لصلاته، لابد من إيه؟ من الإطمئنان في الركوع. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ورأى رجل، النبي رأى رجل لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، ودي مشكلة المسيء لصلاته على فكرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي كان لا يتم الركوع. عارفين لما بتشوفوا ناس الله أكبر يروح طالع سمع الله من حمده، ما يلحقش كل جسمه يركع، كل عظم جسمه ما بيركعش، ما بيتمش الركوع، لا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل لا يتم الركوع وينقر في سجود، في سجوده ينقر يعني ايه؟ حط راسه على الأرض ويقف وبسرعة يطلع، عارفين لما الفرخة تقعد تنقر كده تك تك تك تك تك بسرعة، هو هكذا بيفعل وهو يصلي. النبي رأى رجل بيصلي بالكيفية دي لا يتم الركوع وينقف في السجود، قال شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى، لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. خلاص كده مات على غير ملة ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. مشكلة لما بيتمش الركوع والسجود ده زي الجائع، تخيل واحد جعان، ابنك بقى داخل جعان جعان الحقيني يا ماما عايز اكل، ده انا عامل طولي تعبان جدا جدا ومش قادر، اديني كتير قوي ما اكلتش، طب يا حبيبي اتفضل كل، يروح واكل ايه لقمه او لقمتين وخلاص كده، هو ده الجعان لا يغنيان عنه شيئا. هل دول هيغنوا عنه شيء ان ياكل لقمه ولقمتين الجعان ده؟ مش هيغنوا عنه شيء. كذلك اللي بيتم الركوع، لا اسف، الذي لا يتم الركوع وينقر في سجود ماله الصلاه باطله لا تغني عنه شيء غير مقبوله. طبعا منكم اللي بيروح بقى مسجد ولا حاجة في صلاة التراويح ولا صلاة الجمعة بتجدي العجب، بتجدي العجب لحد بيتم ركوع وكل بينكر في السجود، غير بقى عدم ستر العورة وكل ده بنات يسقط الصلاة. شوفي النبي قال اللي هيموت على الحالة دي مات على غير ملة محمد، نسأل الله السلامة العافية. طيب حديث تاني، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه، لمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في ركوع وسجود، يقيم صلب يعني ايه؟ يعني كل جسمه، كل فقرات جسمه، كل عظم جسمه يركع ويسترخي، وبعدين يقوم يستتم قائما، كل جسمه يقف. طب وبعدين يسجد، كل جسمه يسجد، كل عظم من مفاصله، كل فقرة من فقراته تسجد وتطمئن وتسترخي. طيب لما النبي لمح الرجل ده لا يقيم صلبه في ركوع وسجود، فلما انصرف قال، لما النبي بقى انصرف من الصلاة قال: يا معشر المسلمين، إنه، خدي بالك، إنه لا صلاة، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في ركوع وسجود. لا صلاة يعني الصلاة مالها؟ غير مقبولة، لا صلاة. هنا النبي بينفي الصحة، فاكرين احنا خدنا الصحة والفساد، لا صلاة لمن لا يقيم ايه؟ صلبه في ركوع وسجود. طيب ودي طبعا يعني من معجزاته، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، انه يراهم من وراء ظهره كما يراهم من امامه. يعني احنا هنا بنقول فلمح بمؤخر عينيه الى رجل لا يقيم صلبه في ركوع وسجود، لمح بايه؟ بمؤخر عينيه. طبعا احاديث دلوقتي هتوضح لك الجزئيه ديت، ودي تعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي هنا: فقد روي البخاري عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ بيقولوا انتوا شايفين القبلة بتاعتي؟ اهي هنا، اهي هي القبلة اهي. طيب والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، واني لاراكم وراء ظهري. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لايه للصحابة؟ انتوا شايفين قبلتي اهي، يعني انا كده ما باجي اصلي متوجه للقبلة. وبيقسم النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما يخفى علي، يعني انا ايه بشوفكم وانتوا راكعين، ولا يخفى علي خشوعكم، ان انتوا خاشعين، كل حركة بتاخد الوقت بتاعها، كل مفاصلكم لازم تعمل الحركة دي، سواء كان ركوع او سجود، او ان يقف من الركوع، او ان هو بعد ما يسجد السجدة الاولى يقعد يجلس يمكن لسجوده وبعدين يسجد السجدة الثانية. والله لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، واني، شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بقى الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها، واني لاراكم وراء ظهري. انا شايفكم من ايه؟ من وراء ظهري. يعني خدي بالك الامام بيبقى مد ظهره للمأمومين، وهنا النبي بياكد على انه ايه؟ والله اني، ها، واني لاراكم من ايه؟ من وراء ظهري. طيب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فاساء الصلاه. في مؤخر بقى اخر صف، النبي كان بيصلي الظهر بالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في رجل في اخر صف فاساء الصلاه. اساء ايه؟ الصلاه، لا يتم الركوع ولا يتم السجود وما فيش خشوع. فالنبي فلما سلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم فناداه: تعالى يا فلان. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الرجل بقى اللي ايه اساء الصلاه ده: يا فلان، الا تتقي الله؟ الا ترى كيف تصلي؟ انكم ترون انه يخفى علي شيئا مما تصنعون. والله اني لارى من خلفي كما ارى من بين يدي. طبعا الاحاديث دي كده كلها بتوضح الكلام ده. يبقى النبي، بس خدي بالك الاحاديث كلها دي مذكوره فين؟ في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم بيرى الصحابه من خلفه، بيشوف ركوعهم وسجودهم وهم ايه؟ وهم بيصلوا. طبعا يعني بيبتدي هنا يعني العلماء بيقولوا يعني الاحاديث على ظاهرها، وان النبي صلى الله عليه وسلم بيراهم رؤية يعني بصرية، نعم بيراهم. وكمان بيقول لك في حديث ابو هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فقال: يا فلان، الا تحسن صلاتك؟ الا ينظر المصلي اذا صلى كيف يصلي؟ فانما يصلي لنفسه. يعني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعظه، هو أساء الصلاة، فبيقول له ألا تحسن صلاتك؟ مش تصلي كويس؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ يعني اللي بيصلي ده مش شايف إزاي بيصلي؟ فإنما يصلي النفس، أنت بتصلي لنفسك. الأجر هتصلي كويس، الله عز وجل يكتب لك الأجر. يصلي النفس ده ليكي أنت، ده لمصلحتك أنت. إني والله، شوفي أنا بقى الدليل بتاعنا اللي إحنا عايزينه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من إيه؟ من بين يدي. أنا بالظبط كده بشوف من ورايا زي ما بشوف من زي ما بشوف إيه؟ من قدامي. طيب، قال النووي رحمه الله في شرح الحديث، وقال العلماء معناه أن الله تعالى، طبعا يعني ده اجتهاده، خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من وراءه. وبيقول لك يعني ان العادة يعني النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، فيعني ما فيش مشكلة في حاجة زي كده. طبعا القاضي عياض وأحمد بن حنبل وجمهور علماء بيقول لك ان الرؤية دي رؤية بالعين حقيقية. طبعا احنا يعني لا ندري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ايه، ان هو بيرى من أمامه كما يرى من خلفه، لكن لا ندري هل هي عين، هل في عين في قفاه، هل صلى الله عليه وسلم، هل الله عز وجل يعني يوضح له الأمر من قدام زي من الله أعلم، لا ندري. طيب هنا بقى، أولا يعني إجماع ما بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة، ودي تعد معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وخصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو في الصلاة يرى من أمامه كما يرى من خلفه. واخدين بالكم؟ طيب ماشي، ده عليه اجماع. طب الخلاف على ايه؟ الخلاف على هل المعجزه دي برضو خارج الصلاه، يعني احنا في الصلاه كده خلاص الاحاديث واضحه والاجماع على كده. طيب خارج الصلاه بقى، هل النبي يرى برضو من امامه كما يرى من خلفه خارج الصلاه؟ دي بقى خلاف ما بين العلماء، وطبعا يعني المسألة محتملة، ولكن الأدلة جات فين؟ ها؟ الأدلة جات في الصلاة فقط، الأدلة في الصلاة فقط. طيب، وعن أبي حميد الساعدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يده من ركبتيه. إذا ركع إيه؟ أمكن يده من ركبتيه، يعني إيه؟ يعني مسك بإيديه ركبتينه، مسك بإيدي ايه؟ الركبتين بتوعه صلى الله عليه وسلم. أمكن يده من ركبتي ثم هسر ظهره، وفي لفظ ثم اعتدل فلم يصب رأسه ولم فلم يصوب أسف فلم يصوب رأسه ولم يقنع. طب يعني إيه؟ بيقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الركوع كان بيبقى ظهره مفرود، ظهره مفرود، عارفين يا بنات خط واحد كده لما يبقى في الركوع صلى الله عليه وسلم، وكانت إيديه بيمسك بيها ركبته والظهر مفرود. طب الرأس؟ بيقول لك رأسه ثم حصر ظهره، حصر ظهره يعني ايه؟ فرد ظهره واعتدل. طب وراسه؟ قال لك لم يصوب رأسه ولم يقنع. لم يصوب رأسه ولم يقنع يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي راكعة وظهرك كله منفرد، طب راسك لا هي طالعة ولا هي ايه نازلة، راسك في مستوى ظهرك كله كده خط واحد. طيب في ناس تلاقيهم ايه في الركوع يركعوا كده ايه وهم واقفين، يعني ما بيخلوش ظهرهم مستقيم، يبقى الظهر مرفوع لفوق، لا ده ما يعتبرش ركوع، ده ما يعتبرش ركوع. لو في ركوع بالكافية دي الصلاة كده ما تنفعش، لازم هنا الركوع كله، شوف هنا هسر ظهره يعني الظهر مفرود. طب في ناس ليها موطية قوي، هي كده لم تصب السنة، لأن سنة النبي وهديه أن الظهر يكون إيه مفروض والرأس لا هي طالعة لفوق ولا هي نازلة لتحت، مستوية مع الظهر والإيدين ماسكة الإيه ركبتين. وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، يعني إيديه دي اللي هتمسك الركبتين مالها الأصابع بعيدة عن بعضها وماسك الركبتين، وإذا سجد ضم أصابعه. يعني دي الهيئة بتاعته كان بيصلي إزاي. طب ايه تاني؟ طيب الاعتدال من الركوع. الاعتدال من الركوع، قد امر صلى الله عليه وسلم بذلك المسيء لصلاته كما ورد في الحديث السابق، فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، والفقار هو العظم في الظهر العمود الفقري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ايه؟ ظهره. شوفي لا تجزئ يعني الصلاة مالها باطلة، لان في ناس تقوم من الركوع يعني مش مهم بقى تقف، تلاقي ايه نص واقفة كده ونزلت على السجود. لا، شوفي لا تجزئ صلاة باطلة حتى يقيم ظهره، يعني ظهره ايه؟ كل ظهرك يتعدل يقيم يستوي. فإذا رفع رأسه استوى كل جسمه يقف حتى يعود كل فقار مكانه، كل مفاصل جسمك وكل عمودك الفقري يقف. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره ايه؟ يقف ويقيم كده، يقف قائم ويطمئن كله، يرجع كل جسمك يعمل الحركة دي، يقف. ده اسمه الاعتدال من ايه؟ من الركوع، وده الركن السادس. طيب الركن السابع، السجود. الركن السابع السجود، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالسجود لقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. كل جسمك يسجد، ما ينفعش النقر سبحان الله اطلع، لا، حتى تطمئن ساجدة. وشوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته في إحدى الروايات إذا سجدت فمكن لسجودك. إذا سجدت فمكن إيه؟ لسجودك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. إذا سجدت فمكن وجهك وإيديك، وجهك كل وجهك طبعا. هنا بعد كده يقولك لا صلاة، شوفي كله لا صلاة، لا صلاة، لا تجزئ معناها إيه؟ بينفي الصحة، لو ما فعلتش كده الصلاة غير مقبولة غير صحيحة، عشان كده دي كلها أركان. شوفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصب أنفه من الأرض ما يصب جبينه. لا صلاة لمن لا يصب أنفه مما إيه؟ يصب جبينه. يعني إيه بقى؟ يعني لازم الأنف والجبين الجبهة بتاعتك تبقى على الأرض هما الاتنين، لأن طبعا في ناس نسأل الله السلامة والعافية يا رب يعملوا ايه؟ بحطوا الجبهة بس والأنف طايرة في الهواء، أو الأنف هي اللي ايه؟ هي اللي على الأرض والجبهة طايرة. لازم الاتنين، الأنف والجبهة هما الاتنين عظمة واحدة. لا صلاة، يبقى الصلاة مالها باطلة، لمن لا يصب أنفه من الأرض ما يصب جبينه. لازم الأنف والأرض الاتنين يبقوا على إيه؟ لازم الأنف أسفل والجبهة الاتنين على الأرض. وشوفي، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد العبد سجد معه سبع أعراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، وجهه، خدي بالك سبع أعراب يعني سبع ايه، يعني سبع أعضاء. وجهه، الوجه ده بيتكون من ايه؟ من الأنف والجبهة. الوجه ده بيتكون من ايه؟ الأنف والجبهة، دي كده أول عظمة واحد. طيب وكفاه، الكفين بتوعك مالهم يكونوا على الأرض. خدي بالك في ناس كتيرة بتروح ايه حاطة صوابعها بس، لا، الكف كله، كل كفك كله ماله على الأرض. في ناس بتطيروا لفوق، لا غير مقبولة. يبقى أول حاجة سبع أعراب اللي هي إيه، أول حاجة أول عظمة اللي هي الأنف والجبهة، دي كده أول حاجة واحد. الكفين اتنين تلاتة، الركبتين أربعة خمسة، وبعدين القدمين. القدمين بيكونوا الصوابع بتاعة الأقدام في اتجاه القبلة، في اتجاه الركبتين، مش راجع الصوابع لورا، لا الصوابع الى الامام في اتجاه الايه، في اتجاه ركبتك، في اتجاه القبلة، عشان كده تبقى ايه سجدة. يبقى اذا سجد العبد سجد معه سبع ايه اعراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، كل ده ماله في اتجاه القبلة. طيب شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. لازم تقيمي ظهرك يعني العمود الفقري كله يركع، وكل مفاصلك تركع، تيجي السجود كله يركع، لازم نمكن، ولكن ولازم ظهرك كله يسجد، كل جسمك يعمل الحركة دي سجود. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة كان يقول كنت أعد عليه عشر تسبيحات. كان أبو هريرة يعد للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو وهو ساجد وركع إيه، يقول عشر مرات سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم. يبقى ده إيه، ده السجود. طيب وبعد كده الركن الثامن، الرفع من السجود. طبعا انت بتشوفي الناس بتعمل ايه، تسجد وتيجي بقى تقوم السجود، تقوم نص قومه كده، تروح قاعده، تروح ايه ساجده تاني بسرعه، لا تسجدي وتقعدي. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته ايه، فاذا رفعت فاقعد. لما تترفع من السجود اعمل ايه، اقعد حتى تستوي قاعدا، كل جسمك يقعد، كله كل جسمك ايه يقعد. وبعد كده السجده الثانيه، كل جسمك يسجد ويطمئن ساجده، وبعدين بنقوم نجيب الركعه الثانيه هكذا. يبقى دي اركان الايه، الصلاه. كم ركن؟ 8 اركان، 8 اركان ماشي. اول ركن القيام، وبعدين النيه، وبعدين تكبيرة الإحرام، وبعدين قراءة الفاتحة، ها، وبعدين الركوع، ها، الاعتدال من الركوع، السجود، الرفع من السجود، 8 أركان. طيب في أشياء تانية مبطلات بقى الصلاة، مبطلات إيه؟ الصلاة. يعني في حاجات لو فعلتيها تبطل الصلاة. أول حاجة من مبطلات الصلاة الكلام عمدا. الكلام إيه؟ عمدا، إن أنت تتكلمي عامدة في صلاتك. طيب إيه الدليل؟ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة. خدي بالك دي في أول الإيه؟ أول الأمر. كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جانبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسجود، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. بس خدي بالك بقى، مش اتكلموا بقى ازيك وازاي الأولاد وازاي، لا لا لا لا، امال ايه؟ كان الرجل يدخل المسجد فيجد الناس في الصف يصلون وراء الإمام، فيقف فيقول لصاحبه أي ركعة هذه؟ أي ركعة هذه؟ بس لا أكثر ولا أقل. ليه الصلاة النية ركن في الصلاة؟ خدي بالك، أنا دلوقتي ممكن أتوضى، صح؟ هل يلزمني حاجة بالوضوء ده؟ لا، ما يلزمنيش شيء. ممكن ألبس مثلا حجاب وقاعدة في البيت، يلزمني شيء؟ لا، ما يلزمنيش شيء. لكن هنا أنا داخلة في الصلاة، واخدين بالكو؟ فأول حاجة بعملها إيه؟ أقوم، لأني أنا خلاص داخلة أهو في الصلاة، القيام. طب وبعدين؟ أنوي بقى أنا هصلي إيه؟ أنا بنات مش هكون قاعدة، والله ده أنا إيه؟ أنا بس ما أخلص الدرس معاكو هبقى أصلي بقى العشاء. في نيتي بقى في الداخل يعني، لا، لاني انا دلوقتي قاعده ما همتش بالعمل، لكن النيه في الصلاه بتكون مصاحبه للعمل. يعني انا قمت بنوي هصلي ايه، والله اكبر، واخدين بالكم؟ ما ينفعش الانقطاع، لان ممكن اهو انا قايمه اصلي، ها حد كلمني وحد جه وحد راح ودالي تليفون ومش واخدين بالكم، فكده ان هي كده هتبقى منفصلة. وبعدين نويت يعني ممكن مثلا ساعة ساعة ساعة مثلا وبعد كده ابقى اصلي، لا لا، ان هي مش في الصلاة بالكيفية دي، لا، انا بقوم وبهن او بنوي مع القيام. طب هنا يا بنات، يعني هنا احيانا انسى عملت سجدتين ولا واحدة. خدي بالك، انا مش عايزة يعني يبقى زي ما بنقول تلبيس ابليس عليكي. لو انت دايما كل صلاتك، كل ما تيجي تصلي وكل ما تيجي تسجدي يجي لك سجده ولا سجدتين سجده، لا، اقطعي الكلام ده خالص، لاني طبعا شيطان ورانا. لكن لو في مره شكيت سجده ولا سجدتين، مره مش دي دومه بتاعتي، شكيت، يبقى هسجد ايه؟ سجده تانية، واخدين بالكو؟ وطبعا اسجد سجود السهو. ايه تاني؟ بصوا يا بنات، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد اين النظر، لا في الركوع ولا في السجود. انتوا ملاحظين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع بيقول لك ايه صلى الله عليه وسلم؟ اذا ركع فرج اصابعه، واذا سجد ضم اصابعه. طيب ماشي، ايه تاني؟ بيقول لك في الركوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هسر ظهره، فرض ظهره واعتدل فلم يصوب راسه ولم يقنع. قال لنا عنيه فين؟ لم يتكلم، يبقى خلاص عينك زي ما تكون. ليه؟ لم يحدد، لم يحدد. المهم ان انت تعملي ايه؟ افرد ظهري، ظهري مفرود، راسي في حذاء ظهري، لا هي طالعه ولا هي نازله، وماسكه بايديا ماسكه ركبتي، بس كده خلاص. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله. ماشي، طيب نبدا بقى في مبطلات الصلاه. في اي سؤال تاني؟ ده عنده اي استفسار، ها، في الاركان، احنا خدنا لحد دلوقتي 8 اركان وهنبدا في مبطلات الصلاه. معلمش ايه ده مريض؟ لا ده ما بزول او الوقوع حط حاجه. لا لا لا لا لا ينزل راسه. هناخد ده يعني صلاه المريض يا بنات، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ براسه. يومئ براسه يعني بيحرك راسه اللي مش قادر بقى، يعني انتوا عارفين في بعض الامراض دي صلاه المريض طبعا. لو حد مريض مش قادر يسجد ولا يركع بيبتدي ان هو كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه، كان بيومئ براسه يعني بيحرك راسه فقط. خدي بالك الايماء معناه تحريك الراس، ما كانش بينحني. الناس هنا عندنا في مصر معظم بينحني، الانحناء ده خاص بالظهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ بيومئ راسه. الايماء معناه تحريك الراس، يعني بتحركي راسك بتوطي راسك وجسمك كله قاعد قاعده زي ما انت، بس الراس هي اللي ايه بتتحرك، والتحريك بتاع الراس طبعا في السجود بيبقى ايه؟ اكثر انخفاضا من الركوع. ماشي؟ طبعا ده يعني ان شاء الله ليكوا يعني ليكوا دراسه في صلاه المريض والمسافر باذن الله تعالى. طيب ناخد بقى نبتدي في مبطلات الصلاه. ماشي؟ طيب يلا نبدا بقى، نبدا بقى مبطلات الصلاة. الكلام عمدا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جانبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هنا طبعا يعني سبحان الله كان في بداية الأمر كان الصحابي يدخل ويعني زي ما بيقول لك يكلم الرجل منا صاحبه، بس خدي بالك مش زي ما بيقول لك بقى يكلمه ازاي الحال خرجت رحت، لا مش كده خالص. امال ايه؟ كان الرجل يدخل المسجد فيجد الناس في الصف يصلون وراء الامام، فيقف فيقول لصاحبه اي ركعه هذه، يعني مجرد ان هو ايه يسال اللي جنبه هي دي الركعه الكام بس. طيب كانوا بيتكلموا بهذه الكيفيه حتى نزلت ها وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يبقى لما نزلت الآية دي أمروا الصحابة ان هم يسكتوا في ايه؟ في الصلاة وينتهوا عن ايه؟ عن الكلام. طبعا الحديث بيدل هنا على تحريم الكلام في الصلاة، ويعني اجماع من اهل العلم على ان اللي بيتكلم في الصلاه عامدا عالما فسدت صلاته. اللي بيتكلم متعمد في الصلاه او بيتكلم وهو عارف ان الكلام، طبعا هنا دي حاجه معلومه بالدليل بالضروره، خدي بالك كل هنا طبعا يعني خلاص الاسلام انتشر والدنيا كل الناس يعني عارفه ان ما ينفعش حد يتكلم في الصلاه، يعني الله اكبر وبصلي بعدين بس يا ولد بس يا بنت بس يا ستي وعايز اصلي، مفيش الكلام ده يا بنات مفيش، كله ده عارف ان الكلام ده يبطل ايه؟ الصلاه. طيب يبقى فسدت صلاته بمعنى انها ايه؟ باطله. طيب في خلاف بقى بين العلماء بقى في حكم الجاهل والناسي. واحد جاهل مش عارف ان اللي بيتكلم في الصلاه صلاته باطله، طبعا ده زي ما بنقول دلوقتي معلوم بالدين بالضروره، معلوم بالدين بالضروره ان الكل يعلم ان من يتكلم في الصلاه صلاته باطله. طب والناسي؟ انا نسيت. وفى عن امتي الخطا والنسيان، لو انا نسيت بقى. طيب بيقول لك بقى فيها خلاف ما بين العلماء، في قال لا الجاهل والناسي هيبقى زي المتعمد صلاته باطله، وفي قال لك لا ده بالنسبة للناس إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ماشي، يعني لو حد ناسي خلاص، لكن حكاية الجهل دي لا الكل يعلم، يعني دي معلوم بالدين بالضرورة، طبعا انتوا واخدين حكاية معلوم الدين بالضرورة دي في العقيدة، الكل يعلم إن الكلام في الصلاة يبطل الصلاة. طيب هنا بقى يبتدي يتكلم عن الجاهل. شوف يا عم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم، بيصلي معاوية بن الحكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس حد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فقلت، خدي بالك هو في الصلاة، يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارين، كل الناس إيه يعني اسكت في ايه بصوله، فقلت وثقل امياه يعني ايه، يعني فقدتني امي، يعني بدأ على نفسه، يعني ما شأنكم تنظرون الي، خذي بالك كل ده في الصلاة. فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم، ابتدى الصحابة ايه ينبهوه يضربوا ايه بايديهم على فخذهم كده، فرمى رأيتهم يعني معاوية بن الحكم شافهم ان هم ايه عايزين يسكتوه يصمتونني، سكت. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لما النبي بقى صلى بأبي هو وأمي، طبعا يعني بيفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبوه وأمه، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كرهني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما زعقلوش بقى ونهاه وازاي تعمل كده، لا، ولا ضربني ولا شتمني ولا عمل لي اي حاجة خالص. قال بالنبي بقى هنا يعني بيأمر بمعروف، ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ان هذه الصلاة ايه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ما ينفعش، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب يبقى كده في نهي عن إيه الكلام أثناء الصلاة، شوفي لا يصلح، يبقى مالها فاسدة. طيب من عطس وهو في الصلاة، واحد بقى عطس في الصلاة، فإنه يشرع له أن يحمد الله سبحانه، يشرع للي بيعطس في الصلاة إن هو يقول الحمد لله. شوفي بقى سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، سواء كانت الصلاة دي بقى صلاة فرض ولا صلاة نفل، وده اللي ذهب إليه إيه الجمهور. طب إيه الدليل؟ قال لك أهو ما رواه رافع بن أبي رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، هو كان بيصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين عطس، فقلت، لما عطس قال ايه بقى؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لما النبي صلى وانصرف يعني سلم، قال: من المتكلم في الصلاة؟ مين اللي كان بيتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رافع ابن رافع: أنا يا رسول الله. قلت، قال بقى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ أنت قلت إيه؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم: لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. ها ده الملائكة كل، شوفي 34 يعني ايه كذا، و30 ملك ها من الملائكة، كل واحد فيهم عايز ياخد ايه، ياخد الكلمة دي من عظم الكلمة دي ومن عظم الاجر بتاعها. مين اللي يصعب بقى بالكلمة دي الاول؟ لله عز وجل. فطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بايه بيقر على ان الواحد لما يعطس في الصلاة يقول ايه الحمد لله، أو يقول كما قال الصحابي: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. يبقى يجوز بس لمن عطس في الصلاة ان يقول ايه؟ ان هو يحمد الله عز وجل بدليل ايه؟ حديث رافع ابن ابي رافع. ماشي كده؟ طيب مسألة الخطاب بنظم القرآن والذكر. ها الخطاب بنظم القرآن والذكر ودي فيها خلاف يعني. طب يعني ايه؟ هل ده يبطل الصلاة او لا يبطل؟ طبعا الجمهور قال لك يبطل، الجمهور ذهب الى البطلان. قال لك اذا من خاطب احد بشيء من القرآن وهو يصلي، يعني ايه يعني؟ يعني مثلا واحد اسمه يحيى او اسمه موسى، مامته بقى بتصلي ولا حاجة، يقول لها تقول ايه؟ يا يحيى خذ الكتابة بقوة. يعني كانت مثلا طالبة منه حاجة وهو خلاص ماشي فبتنبهه يا يحيى خذ الكتابة بقوة، وهي اثناء الصلاة. خدي بالك هي بتقرأ او بتسجد او بتركع وراحت ايه يعني في وسط الصلاة كده قالت يا يحيى خذ الكتابة بقوة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ابنها مثلا داخل معاه حاجة ولا زوجها، ما تلك بيمينك يا موسى وهي في الصلاة؟ او لمن بالباب، حد بقى بيخبط الباب، ومن دخله كما آمنة. سمعوا بقى يعني تفضل خش يعني. فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية الى بطلان الصلاة طبعا بكل ما قصد به خطاب من القرآن. قال ابن عبدين والظاهر انها تفسد وان لم يكن المخاطب مسمى بهذا الاسم اذا قصد خطابه. طبعا عمال تتكلم في الصلاة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وما تلك بيمينك يا موسى، طبعا بيتكلم بنظم القرآن، ولكن هو ايه بيتكلم ان هو خرج عن نسق الصلاة. افرضي مثلا هي بيقرأ مثلا بصورة المزمل او المدثر بعدين ثابت ده كله، او بتقرأ الفتحة او ركعة او سجدة، ما تلك بيمينك يا موسى؟ لا، ده يؤدي الى بطلان الصلاة، وده اللي ذهب اليه ايه الجمهور. تاني حاجة من مبطلات الصلاة الأكل والشرب عامدا، الأكل والشرب عامدا. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن من أكل أو شرب في الصلاة الفرض عامدا عليه إعادة الصلاة، الصلاة باطلة في الفرض. يبقى أجمع أهل العلم على أن اللي هياكل أو يشرب في صلاة الفرض ماله الصلاة باطلة. طيب والنافلة، الجمهور قال لك برضو تبطل، الجمهور تبطل، لان قال لك يعني طالما انا الصلاة باطلة في الفرض يبقى برضو هتبطل في الايه في النافلة، لان طبعا مين لا يفرق؟ مفيش تفرقة، لا يوجد ايه فرق. طيب ايه تاني؟ عشان كده طبعا بيقولك يعني لازم العبد انه يحرص على ايه؟ على المضمضة واستعمال السواك قبل ايه؟ قبل الصلاة. طبعا خدي بالك لو حتى اقل القليل، اقل القليل البلع اثناء الصلاة ده يؤدي الى بطلان ان الصلاة بتاعتك تبطل. طب ايه تاني؟ قال لك الضحك في الصلاة. وقال ابن المنذر الاجماع على بطلان الصلاة بالضحك. طبعا هنا الضحك اللي هو المقصود ايه؟ ان انت تضحكي يعني تضحكي بصوت عالي ها ها ها مثلا، ده كده ايه؟ يبطل الصلاة. يبقى الضحك بصوت ده يبطل الصلاة وده عليه اجماع. لكن لو هتتبسمي يعني مجرد بس يعني تبسم بدون صوت ده ماله؟ ده لا يبطل الصلاة، ده لا يبطل الصلاة. يبقى التبسم يعني ان انت التبسم اللي هو الضحك من غير صوت ده لا يبطل الصلاة، لكن لا يبطل الصلاة ها الضحك بصوت عالي ده كده الصلاة بطلت. طيب اربعة التأوه والأنين والتأفف والبكاء والنفخ والتنحنح. طبعا ده اللي ذهب اليه جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنبلة، قال لك ان اللي هيتنحنح بقى في الصلاة كل شوية احم احم احم احم، طالما هنا يعني طلعتي كلمة من حرفين يبقى كده ايه بطلت الصلاة. ايه تقعد بقى تعيط ايه لا ده كده تبطل الصلاة. الانين اه التأفف اوف، كله زي ما انت شايفة هي بتبقى كلام ولكن يعني من حرفين. طبعا ده الغير عذر، خدي بالك يعني اذا ظهر حرفين كما قال العلماء من غير عذر. يعني ايه من غير عذر؟ يعني مثلا افرضي واحد مريض مغصب عنه يعني قال اه من كتر المرض، خلاص ده لا شيء عليه، واخدين بالكم؟ او مثلا في ناس بتبقى لا البكاء من خشوع من غير صوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بيبقى صدره عامل زي أزيز المرجل، بكاء مكتوم، ده اللي كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا بقى اقعد انحنف في الصلاة لا، بكاء مكتوم، هعيط بكاء مكتوم، لكن اطلع صوت لا، ده مش من خشوع ولا حاجة. بكاء من الخشوع ده بيبقى بكاء مكتوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صدره بيغلي كأزيز المرجل. أزيز المرجل يعني عارفة لما يبقى فيه قدر نحاس والمية بتغلي فيه، هو ده أزيز المرجل، بكاء مكتوم، ولكن البكاء بصوت يبطل الصلاة. لكن في ناس بتبقى سبحان الله عندها زي ما بنقول لازمة، حاجة بتبقى لازمة للطبع بتاعها، تلاقيها ايه كل شوية عملت التح... هو طبعه كده مش بس في الصلاة لا، هو ده حاجة زي ما نقول ملازمة ليه، طبعه كده خلاص، ده يعني حاجة ناشئة يعني جاية عن يعني حاجة هو ملوش يد فيها، ما يقدرش ان هو يغيرها، يعني حاجة دي طبيعته هو كده. يبقى اذا لو مش لعذر يبقى كده ايه هتبطل الصلاة، هتبطل الصلاة. طيب كذلك العمل الكثير، العمل والحركة الكثيرة في الصلاة، وده طبعا ليه اتفاق من العلماء على ان الصلاة تبطل بالعمل الكثير، الصلاة بتبطل بالعمل الكثير. تلاقي ناس سبحان الله في الصلاة لما تشوفيها كده تظن انها لا تصلي، عمال يحرك شمال ويحرك يمين ويبتدي يوضب العمامة اللي لابسها، يبتدي يعدل القميص بتاعه ويعدل الجاكيت بتاعه، ويبتدي الغطرة مش عارفة تقع يقعد يعدل فيها، ويروح شايل الغطرة والعقال وشايل كل اللبس ويروح لابسه تاني. طبعا كل الحركة دي، الحركة الكثيرة دي تبطل الصلاة. بيقولك طيب يعني هما قالوا اني اتفقوا على اني العمل الكثير يبطل الصلاة، ولكن اختلفوا في حده، يعني طب ايه الحد؟ نحد العمل الكثير ده بايه؟ خاصة واني يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيتحرك في الصلاة، ولكن قال لك بقى ايه تعريفه ان العمل الكثير ده الذي يبطل الصلاة، هو ما لا يشك الناظر في فاعله انه ليس في صلاة. يعني ايه؟ يعني دلوقتي شايفة كده ناس عمالة بتصلي، وبصيت لقيت واحد عمال يتحرك حركة كثيرة جدا لدرجة انا قلت ايه هو بيصلي ده ولا بيصليش من كتر ما هو ايه حركته كثيرة. قال لك هو ده الحد بتاعها، ان انت تظني من حوله يظن ان هو لا يصلي، يبقى اذا كده هو فعل حركات كثيرة تؤدي الى بطلان الصلاة. طيب هنا بيقول لك ان النبي يعني كمان يعني لكن لو العمل متفرق، لان النبي خدي بالك صلى الله عليه وسلم كان يعني بيتحرك، خدي بالك شوفي هنا بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم اما الناس في المسجد، يعني حتى دي كان صلاه الجماعه والنبي صلى الله عليه وسلم بيأم الصحابه في المسجد، فكان اذا قام حمل امامه بنت زينب. تعرفين امامه بنت زينب كانت طفله صغيره حفيدته صلى الله عليه وسلم، هي لا بتبكي ولا شيء، ولكن سبحان الله حب، يعني كان ايه وهو واقف يقرأ الفاتحة ومتى يصل مقران يحمل أمامة، طب هيركع ويسجد يدع أمامة، ناخدين بالكو يسيب أمامة حطها جنبه، يسجد يركع ويسجد وبعدين يقوم تاني يروح حامل أمامة، دي حركة، ولكن النبي أجاز الحركة بالطريقة دي. يعني انت ممكن برضو مثلا تحركي الشنطة بتاعتك مثلا، النضارة، مش عارفة يعني ممكن ايه الحركة البسيطة دي ما فيهاش شيء ما دام انت في اتجاه القبلة. طيب ده كده بيدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحرك، ولكن زي ما بنقول حركة متفرقة، انه يحمل مثلا أمامة ويضع أمامة صلى الله عليه وسلم. وتقليب المصحف في صلاة النافلة، الحركة بسبب الطفل ممكن يكون في خطر او اذى. لا بصوا يا بنات انت، لا وانا عندي الطفل طبعا، انا قبل ما اخش في الصلاة بأمن المكان كله، واخدين بالكم، عشان لا انشغل في الصلاة. انا معايا اطفال، طيب انشغل في الصلاة؟ لا، أأمن الدنيا كلها، اديهم حاجة يلعبوا بيها وابتدي انا ايه اصلي الصلاة بتاعتي. لكن مثلا افرضي انا بصلي ولم انتبه، او خدي بالك الاولاد ساعات بيبقوا كمان يعني في سن متباعد، فزي حد مثلا فتح الشباك من العيال مثلا الكبيرة مثلا 12 13 سنة فتح الشباك ويجي اخو الصغير هيقع، ما قلتش بقى انا في صلاة انا ملياش دعوة، لا هنا ليه ان انا اخرج من الصلاة، اخرج من الصلاة. افرضي مثلا حريقة قامت في البيت، انا في الصلاة واسيب الدنيا تحرق؟ لا بخرج. هنا ده كل ده يجيز لك ان انت تخرجي من الصلاة. طبعا احنا عارفين لا تبطل اعمالكم، نعم، ولكن في الحالات دي لا، اجاز العلماء الخروج من ايه، من الصلاة، لان هنا في هلكة. طيب هنا كمان برضو في دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحرك في الصلاة، ولكن زي ما بنقول حركة متفرقة، حركة بسيطة، مش بحيث اللي يبصلك كده ما يقولش ان انت ما بتصليش، لا انت بتصلي ولكن بتتحركي لأمر. مثلا شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وهو يصلي، فقام عليه الصلاة والسلام فكبر وكبر الناس وراءه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الناس وهو على المنبر. خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه منبر ثلاث درجات كده بيقوم عشان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر فوق خالص، طيب صلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية انه ذو ثلاث درجات، يعني زي ما بقولك عليه ثلاث درجات. فقام عليه يعني وقف عليه فكبر، كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. خدي بالك النبي كبر للصلاة والصحابة رضي الله عنهم كبروا وراءه وهو على المنبر. ثم ركع وهو عليه، ركع وهو على الايه، المنبر. ثم رفع من ايه، من الركوع وهو على المنبر. فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر. نزل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث درجات قهقرة يعني وهو بظهره نزل، وبعدين سجد فين، على الارض. طيب ثم عاد بعد ما سجد طلع تاني على المنبر، فصنع فيها كما صنع في الركعة الاولى، برضو قرأ وهو على المنبر، وبعدين ركع وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، وبعدين استوى قائما صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وبعدين ايه نزل القهقرة وسجد في اصل المنبر حتى فرغ من اخر صلاته. ثم اقبل على الناس فقال ايها الناس اني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ليه عمل كده، ليه عمل كده صلى الله عليه وسلم؟ عشان يعلم الناس الصلاة ويهتموا بيه، يشوفوا النبي بيصلي ازاي وهم ايه يصلوا وراءه. يبقى هو اتحرك الحركة دي عشان يعلم الناس. خدي بالك هنا دي برضو حركة، يبقى اذا الحركات دي كده يجوز في الحدود دي. وهنا الخروج بالتسليم ولا لا، حتى لو خرجتي من غير تسليم خدي بالك انت ما خلصتيش صلاة عشان بتسلمي، خروجي لان كده الصلاة اصلا بطلت. انا مش مثلا هشوف الولد بيعمل ايه ولا ده بيسوي ايه واروح بعد كده اكمل صلاتي ابني على الصلاة اللي صليتها، لا خلاص كده الصلاة بتنتهي وبايه بعيد الصلاة من الاول طالما خرجت الايه لامر هام من تلك الامور. طيب هننهي المحاضرة كده، وان شاء الله اللي عنده اسئلة ممكن نبدأ بيها المحاضرة القادمة باذن الله تعالى. المحاضرة القادمة هنبدأ في ايه، في الواجبات. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.